بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من شرح متن البلغة المفيدة، أبدأه بالجواب عن الأسئلة التي جاءتني بعد الدرس الأول. قد ذكرت لكم أن الأسئلة تنتهي بيوم السبت، فما جاء من الأسئلة يوم السبت فلن أجيب عليه، وسأطبق هذا لأنه يعني منهج سنسير عليه، أني أدع المجال لتلقي الأسئلة لمن سمع الدرس. الدرس نزل يوم الأربعاء، فأتلقى الأسئلة إلى آخر يوم الجمعة. أسئلة يوم السبت لا يجاب عليه، وهكذا في الدروس التي بعدها نسير على هذه الطريقة. ولا شك أن الاتفاق على طريقة نسلكها ومنهج نلتزمه هو الأضبط، فأعتذر للإخوة الذين أرسلوا يوم السبت بأنني لن أجيب عن أسئلتهم، فإذا أرادوا السؤال فليسألوا مبكرا، وهذا يدعوهم إلى استماع الدرس مبكرا. السؤال الأول من أحد الإخوة الكرام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول بعد السلام: يعني ذكرتم في مقدمة الشرح أن لكم بعض المنظومات في بعض الفنون، فهل لكم أن تذكروها لنا؟ لي نظم في العقيدة، ولي نظم في مدخل إلى الفقه، وبينت فيه يعني الكتب المعتمدة وشيء من منهجية طلب علم الفقه والأصول أيضا. وهناك يعني أنظام أخرى لم تتم، ولست من أهل النظم على كل حال يعني. وهناك كما ذكرت في الدرس الأول بعض الشروح والحواشي التي كتبتها وشرعت فيها، ولكن كل ذلك ليس الوقت وقت إخراجه الآن. وإن كان هناك بعض الكتب التي ستخرج قريبا بتعليقات وحواشي، نسأل الله تعالى أن ييسر خروجها. يقول طبعا الإخوة الذين يسألون عن حفظ المتن، عن تصوير المتن، أنا قلت لكم إن الدرس يوضع في مجموعة الشرح ويوضع معه المتن، والمتن قاصر على المجموعة، لا يجوز أن يخرج عنها لمن ليس منها. لكن بعض الإخوة تصور إن هذا معناه إنك تقرأ المتن من داخل المجموعة، يعني لا تحتفظ به في هاتفك مثلا، أو لا تصور هذه الشاشة مثلا أو نحو ذلك تجعل عندك. ليس هذا هو المراد، المراد أنك تنتفع انتفاعا شخصيا، تحفظ المتن من سواء من داخل المجموعة أو تصور الصورة عندك أو تطبعها على ورقة عندك، كل هذا مسموح به، لا إشكال عندي. الذي أمنعه هو أن يخرج المتن إلى من ليس في المجموعة. يعني مثلا أنت صورت هذه الصورة فتعطيها لشخص آخر، هذا ممنوع، لا أسمح به بأي صورة من الصور. إن شاء الله سينزل المتن بعد ذلك وسيوضع للناس جميعا، لكن الوقت الآن ليس وقت هذا. المتن خرج، لم يطبع أصلا بعد، وأنا لي غرض مهم في عدم خروج المتن الآن إلى عموم الناس، والمجموعة مفتوحة يعني ليست سرية، أعلنت عنها ودخل إليها عدد كبير من الناس. لم أقصرها على معارفي مثلا أو على من حتى يذكر اسمه الشخصي، لم أقل للإخوة اذكروا أسماءكم الشخصية حتى تسجلوا، لا، الأمر مفتوح يعني، ليس هناك تشديد، إنما هو نظام معين أنا وضعته وأريد الالتزام به. طيب، أخ آخر يقول: هل تنصح من قرأ الورقات مع تبيين معتمد مذهبنا في المسائل التي هي على خلاف مذهبنا، وسمع شرحكم على القواعد ودرس الزاد والروض، بأخذ شيء من المنطق؟ طبعا دراسة المنطق مهمة جدا لطالب العلم على التدرج المعروف عند أهله، تحفظ متن السلم وتقرأ من شروحه وحواشيه وما بعده من المتون. دراسة المنطق شيء في غاية الأهمية لطالب العلم، خصوصا من قطع هذه المراحل. يعني أخ آخر يسأل عن، يقول: هل بالإمكان التمثيل على العوارض غير الذاتية؟ قلت لكم يا إخوة أن الدرس للمبتدئين، ومع ذلك ذكرت شيئا باختصار عن مسألة العوارض الذاتية في الدرس الأول. بالتالي ليس من المناسب أن يشرح هذا في هذه المرحلة، يشرح بعد ذلك في دروس أخرى في مراحل تالية. العلم بناء تراكمي ولا تستعجل المراحل. يقول أخ آخر، هل هناك، أو نفس الأخ سألنا سؤال آخر، يقول هل هناك فرق بين قوله، قول ابن النجار يعني في قول أو على قول؟ لأن المؤلف رحمه الله هذا اصطلاحه، قال إذا قلت في وجه فالمقدم غيره، وإذا قلت أو متى قلت في قول أو على قول فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مصارح بالتصحيح، فلا فرق عنده بين في قول أو على قول، يعني باب التفنن في العبارة. وهذا اصطلاحه، اصطلاحه ومشى عليه. أخ آخر سأل عن ما يتعلق بالمعنى الاسمي والمعنى الوصفي. أنا قلت لكم أيها الأحبة إني من العلماء من عرف الأصول بالنظر إلى العلم. يقال مثلا أدلة الفقه أو الدلائل أو القواعد أو نحو ذلك، ومنهم من نظر إلى معرفة هذه القواعد، معرفتها أو العلم بها، وهي ثلاثة اعتبارات ذكرناها في الدرس الأول. فمن العلماء من يعرف بهذا، يعني ينظر إلى العلم حيث هو قواعد العلم هذا، ومنهم من ينظر إلى معرفة هذا العلم، يأخذ هذه الحيثية ويعرف بها. فالذين عرفوا العلم الأصول بأنه القواعد أو الأدلة أو الدلائل أو نحو ذلك، هذا أطلق عليه بعض المعاصرين معنى الاسمي. والذين عرفوا بأنه العلم بكذا، العلم بالقواعد أو معرفة هذه القواعد، أطلق عليه المعنى الوصفي أو أطلق عليه لفظ الوصف يعني. والتعريف المشهور هو الذي ذكرناه، يعني الذي عليه كثير من الأصوليين والمحققين منهم، أنهم يعرفون بالمعنى الاسمي. حتى الأسنوي اعترض على البيضاوي لما عرف بالمعنى الوصفي، وقال له إن يعني إن أصول الفقه شيء ثابت سواء وجد العارف به أو لم يوجد. ولو كان العلم الأصول يعرف بالمعرفة، معرفته، معرفة هذه الأدلة أو معرفة هذه القواعد أو العلم بها، سيلزم من فقدان العارف فقدان الأصول، والأمر ليس كذلك. فهذا هو المراد بقولنا المعنى الاسمي والمعنى الوصفي. والمؤلف عرف بالمعنى الاسمي كما ذكرنا، فإنه عرف بأنه القواعد التي يتوصل بها، لم يقل معرفة القواعد أو العلم بالقواعد. أيضا هناك سؤال آخر، ذكرت يعني أن الحنبلي إذا درس الورقات وهي على مذهب السادة الشافعية حدث له تشويش. السؤال، هل هذا التشويش يحدث لغير الحنبلي كالشافعي أو غيره إذا درس البلغة والحفيد أو المعتصر؟ طبعا، يعني هي نفس الفكرة، إذا كان الحنبلي سيدرس متنا على غير مذهبي سيشوش هذا عليه، وإذا درس غير الحنبلي متننا هذا فإنه أيضا سيشوش عليه، إلا أن يكون قد درس مذهب، يعني يعرف مذهبه في مسائل الخلاف ويستطيع أن يميز هذا من هذا فيستفيد. وقضية أني يعني الشائع الآن أو في كثير من معاهد العلم وجامعاته أن الفقه يدرس بإما طريقة الحنفية وإما طريقة المتكلمين اللي هم الجمهور، فيدرسون الحنبلي والمالكي والشافعي كتابا واحدا. مثلا في جامعة الأزهر نحن درسنا الطريقتين، درسنا التلويح على التوضيح في طريقة الحنفية، ودرسنا شرح الإسناوي على منهاج البيضاوي، وكان الحنابلة والشافعية والمالكية يدرسون الإسناوي على المنهاج، وهذا فيه ما فيه من الإشكال. وطبعا باعتبارهم يعني وضع هذا المنهج باعتبار أن من وصل إلى مرحلة الجامعة قد أتقن مذهبه ودرسه وعرف، لكن واقع الأمر ليس كذلك. واقع الأمر أن معظم من يدخل الجامعة بل من يتخرج من الجامعة الآن ضعيف في العلم ولم يحقق مسائل العلم. فالطالب إذا يعني طالب العلم الأصول إذا أتقن مذهبه ودرس المتون وتدرج عليه ثم قرأ بعد ذلك ما شاء سينتفع، قرأ الإسنوي، قرأ شروح ابن الحاجب، قرأ الإحكام، قرأ أي كتاب في الأصول، سيستفيد وسينتفع انتفاعا كبيرا. ونحن نرى أن الأئمة من كل مذهب يشرحون متونا أخرى ويستفيدون منها وينقلون عنها. وقلت لكم أن ابن قدامة رحمه الله اختصر المستصفى، وابن مفلح هذا حذو ابن الحاجب، وتجد مثلا الطوفي في شرحه استفاد كثيرا من الشافعية، القرافي وغيرهم، يعني من الخرافي مالكي طبعا، لكن اقصد السفاده يعني من الشافعيه وغيره من اهل المذاهب الاخرى. والتحبير للمرداوي لو قرات في مقدمته ستجد انه استفاد من كتب كثيره من كل مذهب، واعتمد اعتمادا كبيرا على البرماوي في شرحه على الفيته. فهذا لا اشكال فيه، يعني علم الاصول بالفعل تستفيد من غير مذهبك، ولكن المبتدئ والذي ما زال يعني في مراحل التاسيس في مذهبه لا يصلح أن يدرس غير مذهبه فيخلط بين المذاهب وتلتبس عليه الأقوال. كل مذهب له يعني كما يقال يعني إن صح التعبير نكهة خاصة به، وله ترجيحاته وله أساليبه وله علماؤه ومصطلحاته. ففي أول الأمر لا يخلط بين المذاهب، لكن من كان عارفا بمذهبه أو بأقوال مذهبه لا يضره أن يقرأ في أي شيء أو أن يدرس أي شيء. فإذا كنت كذلك أيها الأخ الكريم فتستفيد إن شاء الله من هذا الشرح، وإذا لم تكن كذلك وهذا هو الغالب على من كان في هذه المرحلة يعني فلا لا تكمل معنا في هذا المتن إلا أن تغير مذهبك وتصير حنبليا، ندعوك الآن إلى الحنبلة، فهذا شيء طيب. يعني دراستك الأصول تغير مذهبك الفقهي وهذا فيه خير إن شاء الله. يعني طبعا ليس هذا تعصبا للمذهب الحنبلي، تعرفون جيدا أنني لا أدعو الناس إلى ترك مذاهبهم، وإنما هذا من باب المزاح يعني، ولك أن تختار ما شئت. وطبعا مشكلة يا إخوة عند المذهب الحنبلي في الحقيقة، يعني الشافعية عندهم كفاية في هذا الباب، كما قال العمريطي أكرم بهم أئمة وحسبهم إمامهم وخير كتب كتبهم. فالشافعية هؤلاء يعني أساتذة الدنيا في هذه العلوم رحمهم الله. فيعني لست محتاجا إلى تأليف الحنابلة إلا شيئا يسيرا تطلع عليه من كتبنا، والأمر بعد ذلك راجع إلى اختيارك أن تختار ما شئت من المذاهب وتدرج عليه. أخ يعني ذكر شيئا وعزاه إلى موضع معين في الدرس الأول، وقال إننا في سياق الكلام قلت إن علم الأصول يعرف باعتباره علما، وأن أسماء العلوم موضوعة لمسميات معينة. قلت فالأولى أن يعرف بالعلم، وحسب سياق الكلام هو يقول يعني حسب سياق كلامي يظن أنني أقصد أن الأولى أن يعرف بالأدلة أو القواعد، فهل أنا مخطئ أو هو يقصد العلم؟ أنا يعني الكلام ليس مشكلا ويقصد هو علم والعلم، أنا لا أدري عن مراد الأخ تحديدا. لكن على كل حال أنا إذا كنت تعني فيما يتعلق بتعريف علم الأصول علما، هل هو القواعد أو الأدلة ولا هو العلم بالقواعد، فقد ذكرنا ما فيها من الخلاف ورجحنا طريقة المؤلف أن يعرف بالأدلة أو القواعد. وإذا كنت تتكلم عن إن علم الأصول يعرف باعتبارين، باعتبار المعنى الإضافي والمعنى العلمي، وأن المعنى العلمي هو الذي له صلة يعني بهذا العلم لأنه صار علما على هذا العلم، فهذا الذي ينبغي أن يعتنى به وأن يضبط، فهذا لا إشكال فيه. لكن أنا لا أدري ما الذي تقصده تحديدا، إن كان حصل خطأ مع الكلام فلعله يدرك من السياق. طيب بعد ذلك أخ أيضا سأل سؤالا حسنا، يقول إنني قلت وموضوعها، فيقول لي لماذا استعملت الضمير مؤنثا مع أنه عائد إلى علم الأصول؟ لأنني أتكلم على ما يتعلق بهذه القواعد، يعني يمكن أن تعيد الضمير إلى علم الأصول، فيمكن أن تقول موضوعه يعني موضوع هذا العلم، ممكن أن تقول هذه القواعد أو هذه الأدلة التي نتكلم عليها. ولهذا في الأصل يعني في مختصر التحرير عبر لما تتكلم عن الغاية قال وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، وأنا عبرت بهذا أيضا غايتها يعني غاية معرفة علم الأصول. طيب وقالوا معرفتها فرض كفاية، معرفة ماذا؟ معرفة هذه القواعد، معرفة قواعد علم الأصول. فيمكن أن تعيده إلى العلم، ويمكن أن تعيده إلى ما عرفت به العلم اللي هو القواعد يعني. فلا إشكال، المسألة قريبة في هذا. أخ آخر أيضا عنده سؤال، هذه الأسئلة وصلت يوم السبت ونحن اشترطنا ألا نجيب عن الأسئلة التي وصلت يوم السبت فأعتذر، وكان السؤال الماضي أجبته يعني وغفلت عن كونه وصل يوم السبت. فإلى هنا نقف ونبدأ اليوم إن شاء الله في التعليق على الموضع التالي. قال المؤلف عفى الله عنه، سأقرأ القدر المشروح ثم أعلق عليه. قال: فصل. المفرد لفظ وضع لمعنى ولا جزء لذلك اللفظ يدل على جزء المعنى الموضوع له، والمركب ما دل جزءه على جزء معناه الذي وضع له. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل من متكلم واحد. والدلالة وضعية وعقلية ولفظية، ومن اللفظية وضعية، وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، وهي ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام. والمنطوق ما دل عليه لفظ في محل نطق، والمفهوم ما دل عليه لا في محل نطق. فإن وافق فمفهوم موافقة، وإن خالف فمفهوم مخالفة. ثم قال: فصل. المترادف متعدد اللفظ فقط، والمشترك متعدد المعنى فقط، إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد، وإلا فحقيقة ومجاز. فالحقيقة ثلاثة أقسام: لغوية، وهي قول مستعمل في وضع أول كأسد، وعرفية، وهي ما خص عرفا ببعض مسمياته، وشرعية، وهي ما استعمله الشرع كصلاة للأقوال والأفعال. والمجاز في الحديث والقرآن، وهو قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، وأقسامه ثلاثة: لغوي كأسد لشجاع، وعرفي كدابة لما دب، وشرعي كصلاة لدعاء. فكل معنى حقيقي في وضع مجاز بالنسبة إلى وضع آخر، ويحمل اللفظ الصادر من متكلم له عرف على عرف ذلك المتكلم. هذا ما أرجو أن يتاح الوقت لشرحه. فهذه المسائل التي ذكرتها تحت عنوان فصل هي من المقدمات التي ذكرها الشيخ ابن النجار رحمه الله، واختصرت منها هذه المسائل، وإلا فقد ذكر مقدمة ضافية منطقية، ومقدمة أيضا متعلقة ببعض مسائل اللغة، لكنني اختصرت منها هذا لأنه هو الذي يناسب في نظري هذه المرحلة. والتطويل في ما هو أكثر من ذلك فيه صعوبة على المبتدئ، وربما لا يناسبه. فانتقيت هذه المسائل من هذه المقدمات. أولا هو قال فصل، والعلماء عادتهم أن يقسموا العلم إلى تأليف العلم، يعني إلى كتب وأبواب وفصول. فقوله فصل من يعني هو خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا فصل، ويمكن أن تعربه مبتدأ حذف خبره، يعني مما أذكره فصل، هذا الذي يساعده الرسم هنا لما قلنا فصل. والفصل في الأصل يعني هو الذي يحجز بين شيئين، وهنا هو حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها، أو يحجز بين الكتاب والباب، لأن الكتاب يعتبر كالجنس وتحته أنواع. الكتاب تحته أبواب، والباب تحته فصول، يعني مثل الحيوان جنس وتحته الإنسان. الباب نوع تحته أفراد مسائل، الباب تذكر فيه مسائل يجمعها جامع. جرت العادة أن تقسم هذه الأبواب إلى فصول، فالفصل في كتب العلم يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها، فهو في عرف المؤلفين اسم لطائفة مختصة من العلم تحتوي على مسائل. والمسألة هي التي يبرهن عنها في العلم، ما يبرهن عنه في العلم يقال عنه مسألة. إذن هذا الفصل تحته مسائل، وفوق الفصل يكون الباب، وهو اسم لطائفة من العلم مختصة تحتوي على فصول غالبا. والكتاب أعم من ذلك، يعني يحتوي على أبواب، وهذا كله مما جرت عادة العلماء به حتى ينشط الطالب، يعني كلما انتهى من فصل نشط لدراسة الفصل الذي بعده من باب التسهيل عليه. وهذا أيضا مستفاد من طريقة القرآن الكريم، فإن الله تعالى قسم القرآن إلى سور. طيب، قال فصل. المفرد لفظ وضع لمعنى ولا جزء لذلك اللفظ يدل على جزء المعنى الموضوع له. الذي حمل على الكلام في هذا أن المؤلف اللي هو صاحب الأصل، يعني ابن النجار رحمه الله تعالى، تكلم على اللغة وعرفها، وتكلم على كثير من مسائلها. وقال إن اللغة تنقسم إلى قسمين، أو أن اللغة نوعان، مفرد ومركب، وعرف المفرد وعرف المركب. طبعا المفرد تعريفه في كلام النحاة غير تعريف المفرد في كلام الأصوليين والمناطقة. فالمفرد عند النحاة هو الكلمة الواحدة، كأن تقول مثلا زيد هذا مفرد. أما عند المناطقة والأصوليين فله معنى آخر، وهو الذي ذكره هنا في قوله: لفظ وضع لمعنى ولا جزء لذلك اللفظ يدل على جزء المعنى الموضوع له. إذن المفرد لفظ وضع لمعنى، لا بد أن يكون موضوعا لمعنى. واللفظ هو صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. إذن حين نقول المفرد لفظ نعني بذلك أنه صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. وضع لمعنى، لفظ وضع لمعنى. الوضع أيها الأحبة إما أن يكون وضعا خاصا، وهو أن يجعل اللفظ دليلا على المعنى الذي وضع له، يعني هذا اللفظ وضعه واضع اللغة ليدل على معنى معين. عندما يستعمل هذا اللفظ، عندما يستعمله المتكلم يعني في كلامه، فإنه يريد معنى معين. مثلا الأسد وضع لهذا الحيوان المفترس، الفوق كلمة فوق وضعت لمعنى، كلمة تحت وضعت لمعنى، وهكذا. وعندنا وضع عام، وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه، كأن نجعل المقادير تدل على ما تقدر به، كالمكاييل والموازين والأعداد ونحو ذلك. إذن الوضع أمر متعلق بالواضع. وعندنا شيء آخر اسمه الاستعمال، والاستعمال هو أن تطلق اللفظ وتريد المعنى. يعني الوضع نحن وضعنا هذا اللفظ لهذا المعنى، الاستعمال أنني أريد مسمى هذا اللفظ بالحكم، إذا كنت أتكلم عن الحقيقة بالحقيقة، أو أريد غير المسمى اللي هو المعنى المجازي، يعني لعلاقة بينهما. فالوضع متعلق بالواضع، لكن الاستعمال متعلق بالمتكلم. المتكلم هو الذي يطلق هذا اللفظ ويريد به معنى معينا، هذا استعماله. وعندنا شيء ثالث وهو الحمل. الحمل من صفات السامع، وهو أنه أن الحمل معناه اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، أنني أسمع هذا المتكلم يتكلم بهذا اللفظ الذي وضع للمعنى، فأحمل كلامه على هذا المراد. إذن الوضع شيء سابق، والاستعمال متوسط، والحمل لاحق. وضع هذا اللفظ، لفظ الأسد وضع لمعنى لهذا الحيوان المفترس، فجاء شخص وتكلم بهذا اللفظ وأراد به الحيوان المفترس، أو أراد به الرجل الشجاع اللي هو المعنى المجازي مثلا. هذا الشخص الذي تكلم ليس هو الذي وضع الأسد. يعني أنا حين أقول أسد رأيت أسدا، أنا لم أضع، لست أنا الذي وضعت كلمة أسد لهذا الحيوان المفترس. الوضع هو واضع اللغة، سأقول أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية يعني، لكني استعملت هذا اللفظ اللي هو الأسد في معنى، سواء كان معنى حقيقي أو معنى مجازي، وخاطبت شخصا قلت له رأيت أسدا. هذا الشخص الذي خاطبته سيكون من صفات الحمل، الحمل اللي هو إيه؟ أن يعتقد هذا السامع مرادي من لفظي، إن الأسد أريد أنا، يقول محمد لما قال رأيت أسدا أراد به كذا وكذا، هذا اسمه الحمل. إذن المفرد لفظ وضع لمعنى ولا جزء لذلك اللفظ يدل على جزء المعنى الموضوع له. وهذا يشمل أربعة أقسام. لما نقول لا جزء لذلك اللفظ يدل على جزء المعنى الموضوع له، هذا يشمل أربعة أقسام. الأول ما لا جزء له البت، يعني يضربون له مثالا بباء الجر، حرف الباء، مررت بزيد مثلا، هذه الباء، فهذه مفرد ولا جزء لها، قولك بزيد لا جزء لها، فهذا واحد قسم. القسم الثاني ما له جزء ولكنه لا يدل، يعني بي هذه لا جزء لها، بي كده، لكن لما أقول مثلا زيد، حرف الزاي جزء من كلمة زيد، إذن زيد له جزء، لكن هذه الزاي لا تدل أي دلالة، لا تدل أي دلالة، لا تدل على شيء من زيد. يعني مثلا زاي من زيد لا تدل على رأسه أو قدمه أو بطنه، لا تدل. هذا الثاني. الثالث ما له جزء يدل ولكن لا يدل على جزء المعنى، يعني هذا الجزء يدل على شيء آخر غير جزء المعنى الذي في الكلمة. يعني مثلا حين أقول إنسان، إنسان هذه أربعة أحرف، الهمزة هذه لا تدل أي دلالة فهي من القسم الثاني. لكن أنا أتكلم على القسم الثالث، كلمة إنسان لو أخذنا بعضها اللي هو إن، يعني هذان حرفان إن، إن هذه لها دلالة لها معنى، عندما نتكلم على الحروف إن لها معنى، لكنها هنا في إنسان، إن من إنسان، وليست إن التي هي أداة من أدوات الشرط مثلا، لا إن من إنسان لا تدل على بعض الإنسان. إذن كلمة إنسان لها جزء يدل ولكن لا يدل على جزء معنى الإنسان، وإن كان لو أفردناها لدلت دلالة أخرى في غير إنسان، يعني إن التي ليست من كلمة إنسان. القسم الرابع ما له جزء يدل على جزء المعنى لكن في غير ذلك الوضع، لكن في غير ذلك الوضع، كأن نقول مثلا حين نعرف الإنسان نقول الإنسان حيوان ناطق، فالحيوان جزء من معنى الإنسان، جزء من حقيقته من ماهيته، والناطقية الحيوانية جزء والناطقية جزء، فحيوان ناطق عندما أعرف به الإنسان يدل جزءه على جزء معناه فليس مفردا. لكن لو سميت شخصا، أتيت بشخص وقلت هذا الشخص حيوان ناطق اسمه كده، يعني سميته زيدا أو سميته حيوان ناطق، هنا حيوان ناطق حين أنظر إليه من حيث إنه علم على هذا الشخص فنقول له جزء، له جزء يدل ويدل على جزء المعنى لكن في غير ذلك الوضع، لأنني في ذلك في هذا الوضع وضعته علما ولم أضعه من أجل تعريف ماهية الإنسان، فقلت الإنسان حيوان ناطق، لا، وإنما قلت هذا الرجل اسمه حيوان ناطق، فحيوان لا يدل على جزء هذا الشخص في هذا الوضع. فهذه أربعة أقسام دخلت في قولنا لفظ وضع لمعنى ولا جزء لذلك اللفظ يدل على جزء المعنى الموضوع له. ولما عرف المفرد عرف المركب لأنه يقابله، اللغة نوعان كما قلنا مفرد ومركب، فلما عرفنا المفرد عرفنا المركب، فقال والمركب ما دل جزءه على جزء معناه الذي وضع له. أيضا المركب عند النحويين غير المركب عند المناطق والأصوليين، فالمركب عند النحاة ما كان أكثر من كلمة، فعبد الله مثلا مركب سواء كان إضافي أو إسنادي أو مزجي أو ما يتكلم عنه النحاة، ليس هذا بحث الأصولين والمناطق. بحث الأصولين والمناطق أن المركب، يعني يعرفون المركب بأنه ما دل جزءه على جزء معناه الذي وضع له، وهذا يشمل عندهم المركب الإسنادي كأن تقول قام زيد، والمركب الإضافي كأن تقول عبد الله مثلا، والمركب التقييدي كأن تقول زيد العالم. لو قلنا مثلا كلمة يضرب هذا الفعل المضارع، إذا نظرنا إلى مذهب النحاة أنه كلمة واحدة فهذا مفرد على اصطلاحهم لأنه كلمة واحدة، وأما إذا نظرنا إلى تعريف الأصوليين والمناطقة فهذا عندهم مركب. لماذا؟ لأن جزءه يدل على جزء معناه، لأنه عندنا الياء، عندنا الياء وهي تدل على المضارعة، وعندنا الفعل بعد ذلك اللي هو فعل ضرب جعلناه مضارعا فقلنا يضرب، فالياء عندهم تدل على جزء المعنى تدل على المضارعة، فهذا هذه كلمة يدل جزءها على جزء معناها الذي وضعت له هذه الكلمة. طيب إذن هذا مما نبهنا عليه من قبل أن المصطلحات تختلف باختلاف العلوم. نحن هنا عرفنا بالنظر إلى تعريف الفقهاء والأصوليين. قال وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل من متكلم واحد، لأن الكلام لابد أن يفيد، وإذا أردت الفائدة كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لابد أن يكون عندنا المسند والمسند إليه، يعني عندي شيء أسنده إلى شيء حتى يفيد. فإذا لا يتألف الكلام، الكلام الذي يفيد اللي هو يعد كلاما يعني، إلا من اسمين كأن تقول زيد قائم مبتدأ وخبر، أو من اسم وفعل تقول مثلا قام زيد جاء محمد وهكذا، لأنه لابد من مسند ومسند إليه. ولهذا لما كان الاسم يصح أن يسند ويسند إليه صح أن يتكون الكلام أو يتألف الكلام المفيد من أسماء فقط. أما الفعل فيصلح الفعل أن يكون مسندا، لكن لا يصلح أن يكون مسندا إليه. الحرف لا يصلح لشيء منهما، لا أن يكون مسندا ولا أن يكون مسندا إليه. والقسمة العقلية إذا كان الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، إذن القسمة في أقل ما يتركب منه الكلام ستكون ستة صور: اسم مع اسم هذه واحدة، أو اسم مع فعل هذه اثنين، أو اسم مع حرف هذه ثلاثة، وفعل مع فعل أربعة، وفعل مع حرف وحرف مع حرف هذه ستة. فلا تتأتى الجملة اللي هي فيها الإسناد، الجملة لابد أن تتضمن الإسناد، والإسناد إذن لابد أن يكون عندي مسند ومسند إليه. هذا لا يتأتى إلا من اسمين أو من اسم وفعل. طبعا بعضهم يخالف في هذا ويقول مثلا يا زيد يا حرف وزيد اسم، فيصح أن يتكون الكلام من هذا لأنه مفيد، لكن هذا فيه نظر. لأن حين أقول يا زيد هذا مفعول، زيد مفعول لفعل محذوف، وحرف النداء اللي هو يا يدل عليه، والتقدير أدعو زيدا أو أنادي زيدا. وبكل حال الصحيح الذي عليه الأكثر أن الكلام لا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل. طيب قال من متكلم واحد، يعني لابد أن يكون الاسمان أو الفعل والاسم من متكلم واحد، يعني المسند والمسند إليه لابد أن يكون من نفس المتكلم. المتكلم أو هذا الشخص الذي يتكلم يعني هو الذي ينطق بالمسند وبالمسند إليه. وهذا قاله جمع كثير من الأصوليين، إن الكلام لا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل من شخص واحد. وبعض العلماء يقول يجوز أن يكون من متكلمين، يعني يصطلح اثنان مثلا زيد وعمر، يصطلحان على أن يتكلم أحدهما بالمبتدأ والثاني بالخبر، أو أحدهما بالفعل والثاني بالاسم. وهذا قول خلاف القول الذي مشى عليه أصحابنا أو هو المعتمد عندنا، وقالوا لابد أن يكون من متكلم واحد. وبنوا عليه أيضا فرعا فقهيا، وهو إذا قال شخص مثلا امرأة زيد طالق، امرأة عبد الله طالق، يعني امرأة فلان يعني من الناس، فقال هذا الشخص اللي هو هذه امرأته ثلاثا، فهل تطلق؟ لأن الكلام هنا ليس من شخص واحد أو لا. فهذا مما ذكروه تفريعا على هذا الأصل. ثم قال والدلالة وضعية وعقلية ولفظية، هذه ثلاثة أقسام ذكرها تحت لفظ الدلالة. الدلالة مصدر دل يدل دلالة، يقال دلالة ويقال دلالة، وأيهما أفصح؟ هذا فيه خلاف، وبعضهم يفرق بين الفتح والكسر. عموما الدلالة هي كون الشيء بحيث يلزم من فهمه فهم شيء آخر. هذا الشيء إذا فهمته فهمت شيئا آخر. إذن الدال هو الأول والمدلول عليه هو الثاني. الدال هذا الذي إذا فهمته فهمت الشيء الثاني اللي هو المدلول، المدلول أو المدلول عليه. يعني هم كثيرا ما يقولون المدلول ويريدونه المدلول عليه، لكن حذفوا الجر والمجرور لكثرة الاستعمال. فمثلا اللفظ في الدلالة اللفظية هو الدال، والمعنى هو المدلول عليه. والدلالة بحسب الدال ستة أقسام، حاصل ضرب اثنين في ثلاثة، لأن الدال إما أن يكون لفظا أو غير لفظ، وكل منهما لفظ غير اللفظ إما أن يدل دلالة وضعية أو عقلية أو طبيعية. لكن المقصود يعني عند المناطقة ومن سلك طريقهم الدلالة اللفظية الوضعية، ولهذا يعني قالوا دلالة اللفظ على من قاله يدعونها عقلية الدلالة، طبيعية اللفظية الأنين وعلى التألم لها يبين، ثم دلالة سوى اللفظ خذي أقسامها ثلاثة أيضا كذي: وضعية كالوقت للصلاة، طبيعية كالغيث للنبات، عقلية مثالها التغير على الحدوث هكذا تفسر. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم، إلى آخر ما قال صاحب السلم وعبد السلام رحمه الله في التوشيح. على كل حال نحن هنا نريد أن نتكلم على ما يليق برتبة هذا المتن، فنقول إن الدلالة قد تكون دلالة باللفظ أو بغير اللفظ. فالدلالة اللفظية هذه يعني من أجل أن الدلالة تكون باللفظ، يعني أني أدلك على مدلول بأن أنطق بلفظ يدل على هذا المعنى. وهذه تنقسم إلى طبعية وعقلية ووضعية. فالطبعية كدلالة أح هذه، حينما تسمع كده هذه تدل على وجع في الصدر. والدلالة العقلية كدلالة الصوت على أن صاحبه حي، إذا سمعت صوتا إذن صاحب هذا الصوت حي، فاستدللت بهذا الصوت بهذه الألفاظ التي خرجت من هذا الشخص على أن هذا الشخص حي. والدلالة الوضعية هي كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى الذي وضع له هذا اللفظ، سواء كان بوضع اللغة أو الشرع أو غير ذلك. فهذه دلالة اللفظ. والمتن هنا ذكر الدلالة المطلقة، قال والدلالة وضعية وعقلية ولفظية. الدلالة المطلقة ثلاثة أنواع: دلالة وضعية كدلالة السبب على المسبب، مثلا إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، أو إذا غربت أفطر الصائم. ودلالة عقلية وهي كدلالة الأثر على المؤثر، كدلالة العالم على وجود الله سبحانه وتعالى، لأن كل حادث لابد له من محدث. ودلالة لفظية يعني أنها دلالة مستندة إلى وجود اللفظ. وهذه الدلالة اللفظية هي التي ذكرنا أنها تنقسم إلى طبعية وعقلية ووضعية. فالطبعية كدلالة أح أح على وجع الصدر كما ذكرنا، والدلالة العقلية كدلالة الصوت على حياة صاحبه، والدلالة الوضعية كدلالة إن هذا اللفظ يعني إذا أطلق فهم ما وضع له. نبه أننا قلنا إن الدلالة المطلقة وضعية وعقلية ولفظية. هذه الوضعية اللي هي قسيم اللفظية في الدلالة المطلقة ليست مرادة لنا الآن، لأن اللفظية تنقسم إلى طبعية وعقلية ووضعية. وضعية هي قسم من اللفظية، ليست الوضعية التي هي قسيم لللفظية. الدلالة الوضعية اللي هي دلالة اللفظ الوضعية، اللي هي قسم يعني من دلالة من الدلالة اللفظية. دلالة اللفظ هذا على مسمى ذلك اللفظ ثلاثة أقسام. تنبه لهذا حتى لا يلتبس عليك. الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي التي قال عنها ومن اللفظية وضعية. احنا قلنا الدلالة وضعية وعقلية ولفظية، هذا التقسيم للدلالة المطلقة. الدلالة المطلقة ثلاثة أنواع: وضعية وعقلية ولفظية. ومن اللفظية دلالة وضعية، وهناك قسمان آخران من اللفظية اللي هو الطبعية أح أح، والعقلية اللي هي دلالة الصوت كدلالة الصوت على حياة صاحبه. من الدلالة اللفظية دلالة وضعية. والدلالة الوضعية هذه هي كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، وهي ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. ولهذا قال وهي ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام. اللي هي الدلالة اللفظية الوضعية اللي هي من الدلالات اللفظية، هذه ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. ولم يعرفها في المتن يعني لأنه أراد الاختصار، لكن التعريف يكون من الشارح. قال وهي ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام. طيب نعرف هذه الثلاثة، فنقول مثل ما قال في السلم: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه يعني دلالته على جزئه تضمنا، وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. الدلالة هذه مطابقة كما قلنا، وتضمن والتزام. فدلالة اللفظ على ما وافقه يعني على المعنى الموافق له، على مسماه، مسمى ذلك اللفظ تسمى دلالة مطابقة. كدلالة الإنسان، لفظ الإنسان يدل على الحيوانية والناطقية معا، فهذه دلالة مطابقة لأن اللفظ موافق لتمام ما وضع له، موافق لتمام ما وضع له من قولهم طابق النعل النعل، طابق النعل النعلة، إذا حصل توافق يعني بين النعلين، فهنا اللفظ موافق لتمام معناه لأنه موضوع بإزاء هذا المعنى كله. فدلالة الإنسان على الحيوان الناطق على هذه المهية كلها تسمى دلالة مطابقة، ودلالته على جزء مسماه تسمى دلالة تضمن، كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطقية فقط. إذا قلت أريد بهذا الحيوانية فقط، هذا جزء من المعنى ليس المعنى كاملا. فهذا يسمونه دلالة تضمن، لأن اللفظ هنا لم يدل على المسمى كله، وإنما دل على بعض المسمى، ما في ضمن هذا المسمى. والدلالة الثالثة هي دلالة الالتزام، اللي هي دلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج، الخارج عن ماهيته، كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا. هذا ليس من مسمى الإنسان، لكن هذه دلالة أيضا، وهذا يسمى عندهم بدلالة الالتزام. إذا دل الإنسان مثلا، لفظ الإنسان، على أنه قابل للتعلم، أو قابل لأن يكتب يتعلم القراءة والكتابة مثلا، هذه دلالة التزام. ولابد أن يكون هذا اللزوم عقليا يعني، ولهذا يقولون هي دلالة لفظ على لازم مسمى، هذه دلالة عقلية، إنما دلالة المطابقة والتضمن دلالة لفظية. فإذا رأيت مثلا رأيت بيتا وقلت هذا البيت يتضمن ثلاث غرف وحمام ومطبخ وما إلى ذلك، أطلقت البيت بإزاء هذا كله، فهذه مطابقة. وإذا أردت به الحجرة التي يجلس فيها الضيوف، اللي تسمى في الخليج بالمجلس مثلا، أو في مصر يسمونها الصالون أو ما إلى ذلك، هذه دلالة تضمن. طيب هذا البيت لابد أن له بانيا، دلالة البيت على أن شخصا بناه، على أن شخصا بناه، هذه ليست مطابقة وليست دلالة تضمن، ليست دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن، لكن هناك التزام، هناك لازم عقلي. هذا يعني من باب التقريب للكلام. ولا بد في دلالة الالتزام من اللزوم عقلا أو عرفا، يعني هذا الأمر الخارج يستحيل تصور الموضوع له بدونه، سواء كان هذا اللزوم الذهني عقلا، يعني مثل البصر بالنسبة إلى العمى، لأن إذا تصورت العمى تصورت البصر، ويعني هناك تلازم بينهما، أو عرفا كالجودي بالنسبة إلى لفظ حاتم، لأن إذا قلت حاتم انتقل ذهنك مباشرة إلى الجود والكرم الذي كان عليه حاتم الطائي. طيب هذه الدلالات الثلاثة، وهي مهمة جدا في، إن كان هو يعني مبحث منطقي لكنه مهم جدا في دلالات النصوص الشرعية، سواء فيما يتعلق بأصول الدين أو ما يتعلق بالفروع، ولابد لطالب العلم أن يفهمه جيدا. ثم قال المؤلف غفر الله له: والمنطوق ما دل عليه لفظ في محل نطق، والمفهوم ما دل عليه لا في محل نطق، فإن وافق فمفهوم موافقة، وإن خالف فمفهوم مخالفة. هنا المؤلف نقل هذا الفصل من موضعه، من شرح، من مختصر التحرير، وقدمه، لأن مختصر التحرير ذكر هذه المسائل اللي هي المنطوق والمفهوم متأخرة، ذكرها في أواخر الكلام على ما يتعلق بمباحث الألفاظ، يعني بعد أن تكلم على الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول، عقد بابا للمنطوق والمفهوم وأعقبه بالنسخ، ثم تكلم على القياس، يعني ذكر مباحث الكتاب والسنة والإجماع، وفي أواخرها مبحث المنطوق والمفهوم، ثم تكلم على النسخ، ثم بعد ذلك تكلم على القياس اللي هو الدليل الرابع. المؤلف المختصر اللي هو الفقير إلى الله الذي يتحدث إليكم الآن سلك مسلكا آخر. لماذا؟ لأنه أراد أن يختصر، وأراد في نفس الوقت أن يضم الشبيه إلى شبيه. فلأنني لن أتكلم، لن أعقد فصلا أو بابا مستقلا للمنطوق والمفهوم في أواخر هذه المباحث، ذكرت المهمة من هذا هنا. وطبعا هو أطال الكلام في المنطوق والمفهوم وأقسام المفاهيم، وهذا كله إن شاء الله تجدونه، هو طبعا في مختصر التحرير، لكن تجدونه أيضا في المعتصر اللي هو المختصر الأول، وكذلك الحفيدة. لكن هنا أنا أردت الاختصار والإتيان بالزبدة كما يقال، فذكرت ما يتعلق بتعريف المنطوق والمفهوم على سبيل الاختصار بدون خوض في تفاصيله. فقلت: والمنطوق ما دل عليه لفظ في محل نطق، والمفهوم ما دل عليه، أي اللفظ يعني، لا في محل نطق، فإن وافق فمفهوم موافقة، وإن خالف فمفهوم مخالفة. معنى ذلك أن اللفظ إما أن يستدل بمنطوقه، وإما أن يستدل بمفهومه، وهذا له صلة بما نحن فيه، لأننا نتكلم على الدلالات، والدلالة قد تكون بالمنطوق وقد تكون بالمفهوم. فالمنطوق هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق، والمفهوم هو المستفاد من حيث السكوت لا من حيث النطق. فالدلالة دلالة اللفظ هذه تنقسم إلى دلالة منطوق وإلى دلالة مفهوم. فنقول ما دل عليه اللفظ ما دل عليه اللفظ في محل النطق فهو منطوق، وهذا المنطوق قد يكون صريحا وقد يكون غير صريح. الصريح اللي هو لا يحتمل يعني دلالة قطعية، وقد يدل دلالة تحتمل غيرها، وهذا سيأتينا فيما بعد إن شاء الله. وأما دلالة اللفظ لا في محل النطق فإن هذا يسمونه المفهوم، اللي هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. يعني مثلا حين أقول في قول الله تبارك وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، دلالة هذه الآية الكريمة على تحريم التأفيف للوالدين وتحريم نهر الوالدين والأمر أو وجوب يعني الإحسان إليهما وبأن تقول لهما قولا كريما، هذه دلالة نطق، تأخذ هذه المعاني من منطوق الآية. لما حرم الله تعالى التأفيف وهو لفظ يدل على التضجر، فإن والعلة هنا هي الإيذاء بهذا، فإن هذا يفيد أن ما كان أكثر إيذاء لهما يحرم من باب أولى وأنت منهي عنه. فالشتم والضرب وما إلى ذلك ما هو أشد إيذاء لهما من التأفيف يكون حراما، لكن هذه دلالة مفهوم لا في محل النطق، دلالة لا في محل النطق، فتسمى هذه دلالة مفهوم. طبعا قد تكون مفهوم موافقة وقد تكون مفهوم مخالفة، لكنه فهم لا في محل النطق، هو مستند إلى النطق، إلى قوله تعالى في المثال فلا تقل لهما أف، فهم منه لكن من غير تصريح بالألفاظ التي تدل في الآية على تحريم الضرب والشتم. يعني الآية ليس فيها لا تضرب لا تشتم، ليس فيها هذا اللفظ فيه فلا تقل لهما أف، لكن استنادا إلى هذا اللفظ بطريق عقلي أخذت هذا المعنى، ولهذا سمي بدلالة المفهوم. قال فإن وافق فمفهوم موافقة وإن خالف فمفهوم مخالفة، يعني أن المفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. إن وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم فهذا يسمى مفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ويسمى لحن الخطاب، وتنبه لهذا. ومن الأصوليين من يقول إن فحوى الخطاب، وطبعا كل مفهوم موافقة يعني، لكن فحوى الخطاب إن يكن أولى وإلا فهو إنساوى، يعني فهو لحن الخطاب كما قال السيوطي في نظم جمع الجوامع بعكسه حدا، فمهما وافق في حكمه المنطوق فالموافقة فحوى الخطاب إن يكن أولى وما ساوى فلحنه وقيل من تمى، يعني دلالة التأفيف في الآية الكريمة على تحريم الضرب أولى، فهذا يسمى فحوى الخطاب، وإن يكن مساويا فيسمى لحن الخطاب، مثل دلالة تحريم أكل مال اليتيم في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، دلالة هذا على تحريم إحراق المال اللي هو مساوي كما يقولون يعني مساوي للأكل في الإتلاف، هذا يسمونه لحن الخطاب. لكن الذي مشى عليه صاحب مختصر التحرير أنه يسمى فحوى الخطاب ويسمى لحن الخطاب ولم يفرق بينهما، يعني في المتن وإن كان في الشرح أشار إلى هذا التفريق. مفهوم الموافقة هذا لابد أن يفهم المعنى من اللفظ لا في محل النطق، لكن نفهم المعنى هذا من المنطوق، المعنى المسكوت عنه هو أنه أولى أو مساو لللفظ المنطوق، وهو حجة طبعا. وكذلك أيضا مفهوم المخالفة حجة، ومفهوم الموافقة منه قطعي ومنه ظني. مفهوم المخالفة هو الذي قال عنه المؤلف هنا وإن خالف فمفهوم مخالفة، إن خالف المفهوم يعني اللي هو المسكوت عنه خالف حكم المنطوق فهذا يسمى مفهوم مخالفة، ويسمى أيضا دليل الخطاب، وله أقسام وله شروط كثيرة نذكرها إن شاء الله تعالى في المتون التي ستأتي فيما بعد. لكن من أمثلته المثال المشهور فاض كما يقولون، نحن لا نريد التطويل ولا التفصيل وحسبنا أن نفهم هذه الأمثلة ولو مثالا واحدا لكل قاعدة. فالمثال المشهور النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في سائمة الغنم الزكاة، فهذا يدل على أن الغنم إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. طبعا هي أقسام، عندنا مفهوم صفة وتقسيم وشرط وعدد ولقب غير ذلك، يعني مثلا الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، مثلا قول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذا يدل بمنطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل واضح من منطوق الآية. لكن يدل بمفهومه على عدم وجوب النفقة للمعتدة التي ليست حاملا، لأنه قال وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، فإن لم يكن أولات حمل فلا نفقة. وكذلك أيضا مفهوم الغاية، إذا قال مثلا في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فإذا نكحت زوجا غيره حل للأول أن ينكحها، إذا طلقها يعني الزوج الثاني. وهكذا، هذا يسمى مفهوم المخالفة، وهذه من المسائل المهمة جدا في الفقه، وينبني على الخلاف في حجية مفهوم المخالفة خلاف كثير بين الفقهاء بأقسامه طبعا التي ذكروها في المطولات. وسيأتينا إن شاء الله تعالى يعني في المتون التي تأتي فيما بعد أن ابن النجار رحمه الله ذكر أنها ستة أقسام: مفهوم صفة وتقسيم وشرط وغاية وعدد ولقب. طيب، بعد ذلك انتقل المؤلف إلى فصل عقده، ذكر في بعض المباحث المتعلقة بالأصول والمنطق واللغة أيضا، فقال فصل: المترادف متعدد اللفظ فقط، والمشترك متعدد المعنى فقط إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد، وإلا فحقيقة ومجاز. هنا يتكلم على بعض المعاني التي لا بد أن يدركها طالب العلم، بعض المصطلحات التي لا بد أن يفهمها. فنقول إذا اتحد اللفظ والمعنى، يعني الدال والمدلول عليه، واشترك في مفهوم اللفظ أفراد كثيرة، فإن هذا يسمى بالكلي. فمثلا إذا قلنا إن الإنسان يدل على زيد وعمر وعبد الله وأحمد وفاطمة ورقية وزينب، أفراد كثيرة جدا، هذا كلي. إذا تفاوتت هذه الأفراد، أفراد الكلي، بأولية أو أولوية أو زيادة أو نقصان أو شدة أو ضعف أو نحو ذلك يعني، فهذا يسمونه بالمشكك. المشكك كالنور، النور يختلف من شيء إلى شيء، يعني السراج أو هذا المصباح مثلا يختلف عن نور الشمس. الوجود يختلف، وجود الله سبحانه وتعالى وجود واجب ووجود غيره وجود ممكن، وجود الموجودات هذه كل ما سوى الله عز وجل من الموجودات فوجوده ممكن. يختلف أيضا مثلا بالشدة والضعف، بياض الثلج يختلف عن بياض العاج، يختلف عن بياض البيضة، هناك اختلاف. فهذا ونحوه يسمى بالمشكك. لماذا سموه مشككا؟ لأن الناظر يتشكك، هل هو متواطئ، هل هو من المتواطئ لأن الكل موجود في أفراده، ولا هو مشترك لأن هناك تغايرا في الأفراد. وإن كثرت المعاني التي يستعمل فيها اللفظ، فإما أن يكون هذا اللفظ موضوعا لكل واحد من تلك المعاني ابتداء بوضع على حدة، أو لا يكون كذلك. فإن كان موضوعا لكل واحد من هذه المعاني بوضع على حدة فهذا يسمى بالمشترك، كالعين، وضعت للعين الباصرة، ووضعت للذهب، ووضعت لحرف الهجاء، ووضعت للذات وغير ذلك. وإذا كان موضوعا لمعنى واحد وضعا حقيقيا، واستعمل في معنى ثاني لعلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي، فهذا يسمى بالحقيقة والمجاز. إذن ذكرنا بعض الزيادات على المتن، عرفنا أن أفراد الكل إذا تفاوتت فهذا يسمى مشككا، وأيضا إذا لم تتفاوت هذا يسمى متواطئا، اللي هو الكلي الذي استوت أفراده في معناه، هذا يسمى بالمتواطئ، يعني الأفراد كلها متساوية باعتبار ذلك الكلي. الإنسان بالنسبة إلى الأفراد الداخلة تحته متواطئ، لأن الحيوانية والناطقية اللي هي ماهية الإنسان موجودة في زيد وعمر وخالد وبكر، كلهم سواء في هذا، لا فرق بيني وبينك، كلنا على السواء فيما يتعلق بالإنسانية، بكوني أنا وأنت وفلان وفلان فينا هذه الماهية اللي هي الحيوانية والناطقية. لكن لو كان هناك تفاوت فهذا يسمى بالمشكك. ثم إذا كان اللفظ متعددا، إذا كان اللفظ متعددا والمعنى لا يتعدد، فهذا يسمى بالمترادف. يعني مثلا الليث والأسد، البر والقمح، هذه تسمى بالمترادف، لأن اللفظين أو الألفاظ هذه ترادفت على محل واحد، هذا يسمى بالمترادف. وإذا تعدد المعنى فقط، يعني اللفظ واحد لكن المعنى متعدد، فهذا يسمى بالمشترك. لهذا نقول مثلا العين لفظ واحد يطلق على معان متعددة، يطلق على الذهب، يطلق على العين التي نبصر بها، يطلق على حرف الهجاء، يطلق على عين الماء الجارية، يطلق على الذات، هذا كله يسمى عينا. المعاني متعددة، ووضع لها كلها، وضع لجميع هذه المعاني وضعا حقيقيا على حدة كما قلنا، فهذا يسمى مشتركا. لكنه لو وضع لمعنى واحد من هذه المعاني ثم نقل إلى معنى ثان لمناسبة فهذا ليس مشتركا، بل هذا حقيقة ومجاز. كالأسد وضع لهذا الحيوان المفترس ولكنه وضعا حقيقيا يعني، ولكنه استعمل في الرجل الشجاع، فهذا معنى مجازي. لكن الأسد والليث مترادف. لماذا؟ لأنك تجد أن المعنى واحد واللفظ متعدد، التعدد في اللفظ وليس في المعنى، الأسد والليث والضرغام وما إلى ذلك. فهذه لابد أن يميزها طالب العلم، لأنها كثيرة الدوران، ولأن ينبني على فهمها فهم كثير من نصوص الشريعة ومن الأحكام التي يتكلم عليها العلماء في الفقه وغيره. وطبعا الكل الذي ذكرناه يقابله الجزئي، فالجزئي لا يفهم الاشتراك بين أفراده بحسب الوضع. يعني زيد مثلا موضوع لمعنى مشخص لا يتناول غيره، موضوع لهذا الشخص المضمر، هذه الضمائر التي نستعملها. فلما تقول مثلا هذا الإنسان أو تقول زيد فلان، هذا تتكلم على هذا الشخص المعين الوضع له هذا اللفظ بحيث لا يتناول غيره، هذا يسمى بالجزئي. طبعا لا يضر أن زيد يطلق على عدد من الأشخاص، لأنه باعتبار كل وضع لا يدل إلا على معين مشخص، هذا زيد وهذا زيد وهذا زيد وهكذا. يعني لا أريد أن أصعب عليكم في هذا، لكن يعني افهموا هذا على الأقل على سبيل الإجمال. أيضا أيها الكرام، من المهم حيث ذكرنا هذا أن نشير أيضا إلى شيء لابد أن يدركه طالب العلم، وهو الفرق بين الكل والكلية والجزء والجزئية. فالكل هو كما قال في السلم: الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوعي، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم، والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جلية. فالكل هذا حكمنا على المجموع، يعني على جملة الأفراد من حيث كونها مجموعة. حين نقول مثلا كل هؤلاء الناس الذين في مكان واحد أو في عائلة واحدة أو في قبيلة واحدة أو ما إلى ذلك يقدرون على حمل هذه الصخرة، يعني الهيئة المجتمعة من الأفراد، وليس المراد كل فرد على حدة، فهذا حكم على المجموع لا على أنه يستقل كل واحد من هؤلاء بهذا الفعل. وهو ضرب مثالا كما ذكرت لكم: ككل ذاك ليس ذا وقوع، وهذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث ذي اليدين، لما قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. وإذا كان الكل ليس النظر فيه لكل فرد من أفراد الهيئة المجتمعة، فالكلية يتبع الحكم فيها كل فرد من أفراده. ولهذا قال: وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم، كقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، هذا حكم على كل فرد فرد، هذا يسمى بالكلية. زيد إنسان وعمر إنسان، هذا كلي، لأنه يصح الإخبار بلفظ الكلي عن كل فرد فرد باستقلال: زيد إنسان، عمر إنسان، بكر إنسان، فاطمة إنسان، وهكذا. ومنه قول النحاء: الكلمة اسم وفعل وحرف. يصح أن تقول إن الحرف كلمة، الحرف كلمة، الفعل كلمة، الاسم كلمة، فهذا كلي. أما إذا لم يصح الإخبار، هذا يكون من تقسيم الكل إلى أجزائه، وليس الكلي، يكون من تقسيم الكل إلى أجزائه. ولهذا أنت مثلا حين تقول: هذا الكرسي مركب من خشب ومسامير، فلا تقول: المسمار كرسي أو الخشب كرسي. إذن هذا من باب تقسيم الكل إلى أجزائه وليس من تقسيم الكلي. والحصل أن الكلية تقابلها الجزئية وهي الحكم على بعض الأفراد، مثل أن نقول بعض الحيوان إنسان، وأما الكل فيقابله الجزء، لأنه ما يتركب منه ومن غيره كل، فالجزء يكون جزءا من كل. الإنسان مثلا كل، وكل عضو منه جزء، هذا باعتبار بدن الإنسان. لكن زيد إنسان، عمرو إنسان، هذا من باب الكل، لأنه يصح أن تخبر به عن هذه الأفراد التي ذكرتها، اللي هي تقول زيد إنسان، عمرو إنسان، إلى آخره. نرجع إلى ما كنا فيه، المؤلف قال المترادف متعدد اللفظ فقط، يعني دون أن يتعدد المعنى. عندنا لفظ وعندنا معنى، فإذا كان اللفظ هو الذي تعدد فقط يعني دون المعنى، مثل أن تقول ليث وأسد وضرغام أو بر وقمح، فهذا يسمى بالمترادف. وإذا تعدد المعنى فقط يعني دون اللفظ فهذا يسمى مشترك. لكن قال والمشترك متعدد المعنى فقط، أي دون اللفظ، إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد، يعني لا يسمى مشتركا إلا إذا كان اللفظ قد وضع وضعا حقيقة لكل واحد من هذه على حدة كما ذكرنا، وإلا فحقيقة ومجاز، وإلا يكن الأمر كذلك بأن كان موضوعا لمعنى ثم نقل إلى غيره لمناسبة، فإن هذا يسمى بالحقيقة والمجاز ولا يسمى بالمشترك. فوضع العين للباصرة وللجارية، العين الجارية وللذهب، وضع حقيقي لكل معنى من هذه المعاني، فيسمى هذا بالمشترك. لكن وضع الأسد للحيوان المفترس وللرجل الشجاع ليس وضعا حقيقيا لكل واحد، بل هو وضع حقيقي للحيوان المفترس ومجاز بالنسبة للرجل الشجاع، فهذا من باب الحقيقة والمجاز لا من باب المشترك. قال وإلا فحقيقة ومجاز. فالحقيقة يعني إذا علم ذلك، فالحقيقة ثلاثة أقسام، تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. الحقيقة على وزن فعيلة من الحق، بمعنى الثابت أو بمعنى المثبت. الحقيقة هي قول مستعمل في وضع أول، وعبرنا بالقول ولم نعبر باللفظ حتى يكون من باب الجنس القريب، يعني لأنه لا يشمل المهمل بخلاف اللفظ. وقلنا قول مستعمل لنخرج اللفظ قبل الاستعمال، لأنه لا حقيقة ولا مجاز. قول مستعمل في وضع أول، خرج بذلك المجاز، لأن المجاز مستعمل بوضع ثان لعلاقة. ودخل في قولنا قول مستعمل في، لما قلنا قول مستعمل في وضع الأول، دخل في قولنا في وضع أول ما وضع لغة أو شرعا أو عرفا، يعني سواء كان الواضع أهل اللغة أو كان أهل الشرع أو كان أهل العرف. ولهذا قلنا إن الحقيقة ثلاثة أقسام، فالحقيقة ثلاثة أقسام: لغوية وهي قول مستعمل في وضع أول كأسد، وعرفية وهي ما خص عرفا ببعض مسمياته، وشرعية وهي ما استعمله الشرع كصلاة للأقوال والأفعال. فهذه ثلاثة أقسام للحقيقة: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. فاللغوية هي الأصل، كالأسد يستعمل للحيوان المفترس بوضع أهل اللغة، سواء قلنا أنها اللغات التوقيفية أو بالاصطلاح، لكن وضع في اللغة الأسد على الحيوان المفترس. والحقيقة العرفية هي ما خص عرفا ببعض مسمياته، ما خص عرفا ببعض مسمياته، يعني أن أهل العرف خصوا أشياء ببعض مسمياتها، وإن كان وضعها للجميع حقيقة، وهذه من باب الاستعمال العرفي، يصطلحون على تسمية هذا إطلاق هذا اللفظ على هذه، يصطلحون على إطلاق هذا اللفظ على هذه المعاني، حتى وإن كان مخالفا للوضع اللغوي. وهذه كما ذكرنا من قبل قسمان: عامة وخاصة. العامة انتقلت من مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام، بحيث هجر المعنى الأول اللي هو المعنى اللغوي، قد يكون هذا من باب التخصيص ببعض المسميات، كالدابة صارت تطلق على ذات الحافر، وإن كانت وضعت في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض، لكن أهل العرف خصصوها بذوات الحافر، الخيل والبغال والحمير وما إلى ذلك، وإما لغير هذا، فهذا يسمى بالعرف العام. وأما الخاصة فهي ما كان لكل طائفة من العلماء في كل فن، النحاة لهم اصطلاحات، الأصوليون لهم اصطلاحات، المناطق لهم اصطلاحات، وهكذا. فكل طائفة من العلماء لهم الصلاحات في فنونهم، بل أهل كل صنعة حتى الصناعات اليدوية والأطباء وغير ذلك يصطلحون على إطلاق هذا اللفظ على معنى معين عندهم، اللي هو المعنى العرفي، ما يعرف في الفنون، يقال مثلا هذا اللفظ كما قلت لكم في الدرس الماضي تعريفه لغة كذا واصطلاحا كذا. اصطلاحا يعني في اصطلاح علماء هذا الفن، وهذا يختلف من علم إلى علم. فهذا ما يتعلق بالحقيقة وأقسامها، لغوية وعرفية وهي ما خص عرفا من بعض المسميات، نعم، وشرعية وهي ما استعمله الشرع كصلاة للأقوال والأفعال. الصلاة في اللغة الدعاء، لكن الشرع اصطلح على أنها إذا أطلقت في لسان الشرع في الكتاب والسنة فإنه يراد بها هذه العبادة الخاصة التي هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الشرع هو الاعتقاد بالجنان ووفق باللسان وعمل بالأركان وهكذا. يعني هذا مضطرد معك في كثير من الاصطلاحات الشرعية، وهذه المسائل من المسائل الكبيرة التي لها دخل مدخل في أصول الدين، ولها مدخل في أصول الفقه، ولها مدخل في الفقه، من المسائل الكبيرة العظيمة. يعني وإن كنا الآن نتكلم عنها بنبذة مختصرة، لكنها مسألة طويلة الذيل وفيها خلاف كثير بين الفرق العقدية حتى. قال المؤلف: والمجاز في الحديث والقرآن، وهو قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، وأقسامه ثلاثة: لغوي كأسد لشجاع، وعرفي كدابة لما دب، وشرعي كصلاة لدعاء. المجاز مفعل على وزن مفعل من الجواز، وهو العبور والانتقال. طبعا الأصل مجوز، ويعني لعلة صرفية صار إلى المجاز، وهو قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة. عرفنا معنى القول وعرفنا معنى المستعمل، لكن هنا لما قلنا في الحقيقة في وضع أول، المجاز يكون قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، بوضع ثان لاحترز به عن الحقيقة، لأن الاستعمال في الحقيقة يكون بالوضع الأول. لعلاقة احتراز عن الأعلام المنقولة، لأن نقلها ليس لعلاقة. والعلاقة هنا هي المشابهة، العلاقة في المجاز هي المشابهة الحاصلة بين المعنى الأول الحقيقي يعني والمعنى الثاني اللي هو المجازي، بحيث ينتقل الذهن بواسطة هذه العلاقة عن محل المجاز إلى الحقيقة. والعلاقات كثيرة جدا، وقد ذكرها في الأصل في مختصر التحرير وفي شرحه وأطال فيها، وهي أصلا مبحث بلاغي مهم، ونحن لم نذكر شيئا منه في هذا المختصر، وأردنا فقط أن نقول أن المجاز تعريفه كذا والحقيقة تعريفها كذا، لكنه ذكر في الأصل 25 نوعا، وبعضهم زاد يعني إلى أكثر من 30 نوعا في علاقات المجاز. ومن ذلك إطلاق السبب على المسبب، كقولنا سال الوادي يعني سال الماء في الوادي، لكن الوادي لما كان سببا قابلا لسيلان الماء صار الماء يعني كالمسبب له من حيث القابلية، فوضع لفظ الوادي موضع الماء، سال الوادي يعني سال ماء الوادي. وإذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابة، نزل السماء، لاحظ هنا لما قال السماء يعني المطر، هذا معنى مجازي. تسمية العصير خمرا مثلا، إني أراني أعصر خمرا، وهكذا يعني صوره كثيرة يرجع إليها في المطولات وأيضا في البلاغ. قال في الأصل: المجاز واقع وليس بأغلب، وهو في الحديث والقرآن. نحن اقتصرنا على أنه اقتصرت في المختصر على أنه في الحديث والقرآن، لأنه إذا وقع يعني إذا قلنا أنه في الحديث والقرآن فهذا زيادة عن قولنا أنه واقع، يعني هو واقع في الحديث والقرآن، لا نحتاج في الاختصار أن نقول المجاز واقع وهو في الحديث والقرآن، لأن إذا قلنا أنه في الحديث والقرآن يعني أنه واقع، يعني الأمر واضح. وهذا قول الجمهور أن المجاز واقع، وأنه أيضا ليس بأغلب، يعني اللغة أكثرها حقيقة وليس مجازا، خلافا لابن جني. وهو في الحديث، المجاز في الحديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن الكريم، وهذا كثير، أمثلته كثيرة جدا، وهذا الذي عليه غالب أئمة الإسلام من السلف والخلف، خلافا لمن نفى ذلك في اللغة أو في النصوص الشرعية أو في القرآن. وأيضا قلنا أنه ثلاثة أقسام: لغوي وعرفي وشرعي. فاللغوي كالأسد لشجاع، كأسد لشجاع، وعرفي كدابة لما دب، وشرعي كصلاة لدعاء. يعني أن المجاز ينقسم بحسب جهة وضعه إلى ثلاثة أقسام: مجاز لغوي، ومجاز عرفي، ومجاز شرعي. كما أن الحقيقة أيضا تنقسم إلى هذا. فالأسد إذا استعمل، إذا أطلق على الشجاع، على رجل الشجاع لعلاقة وهي الشجاعة والجرأة والإقدام وما إلى ذلك، فهذا يسمى مجازا، لكنه مجاز لغوي باعتبار أن الواضع هم أهل اللغة، هم الذين أطلقوا الأسد على الرجل الشجاع. العرفي أيضا قسمان، عام وخاص مثل ما قلنا في الحقيقة. فالعام كدابة لما دب، هذه حقيقة لغوية لكنه مجاز عرفي، لأن العرف الصلاح على أنه يطلق على ذات الحافر، فإذا أطلقناه على، إذا قال أهل العرف أن الدابة على ما تطلق على ما دب فهي مجاز عرفي وإن كان حقيقة لغوية، لأن حقيقة الدابة في العرف ذات الحافر. والخاص يعني كالجوهر مثلا يطلق على النفيس. والشرعي المجاز الشرعي كالصلاة في لسان الشرع إذا أطلقت على الدعاء، لأننا في الحقيقة الشرعية الصلاة هي هذه العبادة ذات الأقوال والأفعال، فإذا أطلقناها على الدعاء شرعا في لسان الشرع فهذا من باب المجاز الشرعي وإن كان حقيقة لغوية. قال المؤلف: فكل معنى حقيقي في وضع مجاز بالنسبة إلى وضع آخر. هذه من زياداتي على المتن، على مختصر التحرير. يعني المتن هذا وإن كان مختصرا من مختصر من مختصر، ومع ذلك هذه من الزيادات على متن مختصر التحرير، وإن كان ذكرها طبعا في شرح المختصر، لكن هي زيادة من شرحه يعني ومن غيره، ذكرها غيره أيضا، لكنها مهمة، أن رأيت أنها مهمة أن ينص عليها، أن كل معنى حقيقي في وضع يكون مجازا بالنسبة إلى الوضع الآخر، فيكون حقيقة ومجازا باعتبارين. يعني أقول مثلا أن الصلاة حقيقة في الوضع الشرعي على هذه العبادة ذات أقوال وأفعال، لكنها مجاز بالنسبة إلى اللغة. الصلاة إذا كانت بمعنى الدعاء فهي حقيقة في الوضع اللغوي لكنها مجاز بالمعنى الشرعي، فكل معنى حقيقي في وضع هو مجاز بالنسبة إلى وضع آخر، فيكون حقيقة ومجازا باعتبارين، حقيقة بالنظر إلى وضعه اللغوي مثلا، مجازا بالنظر إلى وضعه العرفي. ثم قال المؤلف: ويحمل اللفظ الصادر من متكلم له عرف على عرف ذلك المتكلم. هنا يعني أنا قدمت هذه المسألة ليست في موضعها، يعني لم تذكر في الأصل في مختصر التحرير بعد المسألة التي ذكرناها منذ قليل، اللي هي كل معنى حقيقي في وضع مجاز بالنسبة لوضع آخر، بل أخرها ابن النجار رحمه الله وذكرها قبل كلامه على الأحكام، يعني في آخر المقدمات ذكر هذه المسألة، وأنا لأنني اختصرت رأيت أن هذه أيضا مناسبة أن تقدم إلى الكلام على الحقيقة والمجاز. وهي قاعدة مهمة، أنه يحمل اللفظ الصادر من متكلم له عرف على عرف المتكلم. طبعا حتى هذه الزيادة زيادة على مختصر التحرير، يعني هو في مختصر التحرير قال: ويحمل على عرف متكلم، لكن لو قلت ويحمل على عرف متكلم سيشكل على القارئ وعلى الذي يريد أن يحفظ المتن، يعني إيش هو اللي يحمل على عرف المتكلم، يعني ما مرجع الضمير. فوضحت هذا وقلت: يحمل اللفظ الصادر من متكلم له عرف على عرف متكلم أو على عرف ذلك المتكلم، وهذه العبارة عبارة المتن والشرح معا، يعني عبرت بتعبيره في الشرح، هذه زيادة من الشرح، وإلا فعبارة المتن متن مختصر التحرير: ويحمل على عرف متكلم. فهذا موضع ثاني في هذا الفصل فيه زيادة من هذا المختصر على الأصل الأول وهو مختصر التحرير. ومعنى هذا أن اللفظ الذي يتكلم به متكلم له عرف إذا كان من أهل اللغة أو من أهل الشرع أو من أهل الاصطلاح فإنه يحمل اللفظ الصادر منه على عرفه. فالفقيه إذا تكلم بكلام فيحمل الكلام على عرفه، واللغوي إذا تكلم بكلام فيحمل على عرفه، وأهل الاصطلاح إذا تكلموا بكلام فيحمل على عرفهم، والشرع إذا تكلم بكلام فالأصل أن يحمل على عرفه، وهكذا. إذا كنت تقرأ في كتب الأصول فاحمل ألفاظ المتكلم على عرف الأصوليين، إذا كنت تقرأ في كتب الحديث فاحمل الألفاظ على عرف المحدث، إذا كنت تقرأ في كتب اللغة فاحمل الألفاظ على عرف اللغة، وهكذا من أرباب العلوم والفنون. إذا سمعت مصطلحا أو إذا سمعت لفظا يعني في الشرع في لسان الشرع في القرآن الكريم والسنة المطهرة فاحمله على المدلول الشرعي وليس على المدلول اللغوي، هذا هو الأصل إلا بقرينة تصرفنا عن هذا. ولهذا إذا سمعنا الصلاة في الشرع فإننا نحملها على هذه العبادة وليس على الدعاء، وأمثلة هذا كثيرة وهي مسألة في غاية الأهمية، وإذا أهملها الإنسان فإنه يضل ضلالا كبيرا. ويخلط بين المصطلحات ويفهم الكلام على غير مراد المتكلم. فهذه قاعدة مهمة، أن اللفظ الصادر من متكلم له عرف يحمل على عرف ذلك المتكلم إلا بقرينة تصرفنا عن هذا إلى معنى آخر. اكتفي بهذا القدر من الكلام على المتن، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نشرع في الكلام على الأحكام. يعني بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على المقدمات، طبعا باختصار في ألفاظ المتن، يعني من مختصر التحرير اختصرنا كثيرا جدا من المقدمات، وباختصار أيضا في الشرح، لأن التفاصيل في ذلك لا تناسب هذا المتن المختصر أو رتبة من يدرس هذا المتن للمرة الأولى. ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بما راضيه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.